فعال لما

إلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلي الذي خلق فسوى خلق فسوى خلق فسوي والذي قدر فهدى قدر فهدى قدر فهدي والذي أخرج المرء فجعله غثاء أحوي سنقرئك فلا تنسي إلا ما إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وهبط إن هذا لفي الصحف الأولي صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد